القليل أولادهم أي بهؤلاء العوام أي أحق بهؤلاء العوام الذين لا تميز لهم بأنفسهم من الزياد السكين. الازدياد افتعال من الزيادة. قال في لسان قالوا الرجل يعطي شيئا هل تزداد المعنى هل تطلب زيادة على يعطى شيئا يقالوا الرجل يعطى شيئا هل تزداد تقول له هكذا المعنى ماذا هل تطلب زيادة على ما أعطيتك أنت. والسكين ضد الصحيح والمراد بالحديث الضعيف. والمعنى هنا أي المراد والمقصود بهذه بهذا الكلام أن طلب الحديث القليل من الحديث الصحيح أولى لهؤلاء العوام من طلب الكثير من الحديث الضعيف. لماذا؟ لأنهم لا يستفيدون منه. وإنما يرجع قال فلما بين أن العوام لا يستفيدون فربما يتوهم أن غيرهم كذلك فأراد أن يبين أن هناك استفادة لغيرهم. وإنما يرجع بالبناء المفعول قالوا رجوته أرجوه رجوا مضمتين على فعول من باب القاعدة أملته أو أردته. قال تعالى لا يرجون نكاحا أي لا يريدونه. والاسم الرجاء بالمد ورجيته أرجيه بالياء من باب رمى لغة رجاه يرجوه رجاه يرجيه لغة. ويستعمل بمعنى الخوف أيضا من الضد يعني لأن الراجي يخاف أن يدرك ما يترجى هو لذلك من باب الضد كما هو قول للبصير يعني على بصير. وكذلك يقال للمهلكة مفازة البرية هذه مهلكة من سلكها يهلك لكن تفاؤلا قالوا سموها بالمفازة محل الفوز يعني هذا من باب التسمية باسم الجد تفاؤلا. وكذلك أيضا الرجاء أصله الأمل تأمله لكن أحيانا من كان يرجو لقاء ربه يحتمل المعنيين يرجو لقاء ربه يؤمن لقاء ربه يرجو يخاف لقاء ربه أنه يعاقبه فهذا المعنى. قلت المناسب هنا المعنى الأول ونائب فاعله قوله بعض المنفعة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة اسم بمعنى الانتفاع. قال فيجوز رحمه الله تعالى النفع الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه يقال نفعني كذا ينفعني نفعا ونفيعة فهو نافع وانتفعت بالشيء ونفعني الله به والمنفعة اسم منه انت. وإنما أرجع بعض المنفعات في الاستكثار أي طلب الكثير فالسين والتاء للطلب وهو متعلق بأرجع أي ذي الأوض المنفعات من هذا الشأن أي من هذا الأمر والمراد علم الحديث والجار والمجرور متعلق بالاستكثار وجمع المكررات بالجر عطفا على الاستكثار من عطف الخاص على العام لأن الاستكثار يعم جمع المكررات غيره ولذلك يكون عطف الخاص على العام. قال وقوله منه أي من هذا الشأن متعلق بالمكررات لخاصة متعلق بيرجى وإنما يرجى بعض المنفعة لمن لخاصة من الناس لخاصة متعلق بيرجى أو بالمنفعة والخاصة خلاف العامة من الناس وفيه تفسيره وهو فسره نفسه من الناس متعلق بصفة لخاصة أي كائنة من الناس. ثم بيّن المراد بالخاصة هنا من هم أو من المعني بالخاص وبضده العام هنا يقول ممن رزق. ثم بين مراد الخاصة هنا بقول ممن رزق ببناء المفعول ومن بيانية والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله بدل بعض من كل فيه أي في هذا الشأن متعلق بما قبله بعض التيقظ بالنصر على المفعولية لرزق والتيقظ مصدر تيقظ إذا انتبع للأمور يقال يقظ يقظا من باب كرومة يقظ يقظا من باب كرومة وتعبا يقظ شكلها بالكسر فقط المفروض تشكل بالاثنين يقظ يقظ من باب كرومة وتعبا ويقظة بفتح القاء ويقظة خلاف نظر أو انتبه للأمور هذا معناه هذا معناه قد استيقظ وتيقظ أفاده القاموس والمصباح. الحاصل أن العام الخاص هنا المراد به من فتح له هذا الباب أو هذا الفن فصار ماذا فصار يدرك كثيرا منه فهذا نسميه خاصة. أما عوام الناس هم الذين لا دراية لهم أو لا يد لهم في الفن هذا المراد بهم عوام الناس هؤلاء فهؤلاء لا حاجة إلى الاستكثار إنما يرجى لهم أن يضبطوا القليل من الصحيح حتى يستفيدوا ثم إذا فتح الله لهم الصحيح يزيدون. فهذا هو السبب اقتصاري واقتصاري على الصحيح فقط. والمعرفة بعض التيقظ والمعرفة بالجر عطا على التيقظ بأسبابه أي أسباب الحديث

وهاجم البرد هجوما أسرع دخوله، وهاجمت الرجل هجما طردته، وهاجم سكت وأطرق فهو هاجم انتهى. على كل حال يعني هذه كلها هذه المادة تستعمل لهذه المعاني وهذه التصرفات سواء بحرف الجر أو لنفسه الجامع الله عنه. هذا الذي ذكره الفيومي من ضبط هجوم وذم الجيم هو الذي ذكره غير أهل اللغة، وضبطه النووي في شرحه بكسر الجيم يهجمه، وهكذا وقال هكذا ضبطناه وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها. قلت هذا الذي ذكره النووي من ضبط هجوم كسر الجيم لم يثبته أهل اللغة، بل نبه بعضهم على أنه غلط. فقد نقل محمد بن المرتضى في شرح القاموس عن شيخه الفاتي في شرحه للقاموس ماذا قال؟ ذكر انه من باب كتب، من باب كتب هاجم يهجم. قال وهو الصحيح الذي جزم به ائمه اللغه قاطبه، فروايه بعض الرواه اياه في صحيح مسلم بكسر المضارع كيضربه لا يعتد به ولا يلتفت اليه، وان جرى عليه بعض عامه اهل الحديث. قال المرتضى ولكنه مضبوط في نسخ الصحاح كلها هجمت على الشيء بغتة أهجم هجوما بكسر الجيم من أهجم أهجمه. فهذا يقوي ما ذهب إليه بعض رواة مسلم فتأمل ذلك انتهى. وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه روي كذا وروي ينهجم بنون بعد الياء. قال ومعنى يهجمه يهجم يقع عليها ويبلغ إليها وينال بغيته منها. قال هجمت على القوم إذا دخلت عليهم. قال ابن جريج وقال هجم الخباء إذا وقع، وهاجمت ما في خلف الناقة إذا استقصيت حلبه انتهى. إذن على ما قاله صاحب التاج الظاهر أن ما قاله النووي لا يبعد عنه، إن صحت الرواية لا نكلف أنفسنا بالتغليط ونقول إنه أثبته بعض أهل اللغة، وإن كان المصرح به في كتب اللغة أنه يهجم ضم الجيم وهذا هو المعتمد. لكن إن صح عن الإمام المسلم هذا ليس حديثا إنما هو كلام مسلم، وهو كان الأمر أيضا مسلم لا يبعد عن كونه عارفا باللغة، فنقول إذا صحت الرواية عنه يعني نقول وإن قل جيد. قال رحمه الله تعالى بما أوتي بالبناء المفعول، والجار متعلق بيهجم والظاهر سببية من ذلك إشارة الأبابة يقول بالمعرفة، والجار متعلق بأوتي على الفائدة متعلق ليهجم أن يقع على الفائدة بسبب ما أوتيه من التيقظ والفهم، يعني الذي فتح الله عليه من التيقظ والفهم يعطيه أن يهجم أن يباغت على الفائدة أن يصل إلى الفائدة. معنى في الاستكثار متعلق بصفة الفائدة أي الفائدة كعينك بالاستكثار من جمعه أي جمع أنواع الحديث يعني صحيح وغير صحيح. يعني فنجي ذكر النووي رحمه الله تعالى ما يتعلق بكلام مصنف رحمه الله تعالى هذا كلاما نفيسا حيث قال وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى ان المراد من علم الحديث تحقيق معاني المصول وتحقيق علم الاسماع والمعلم، والعله عباره عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف الحديث مع ان ظاهره السلامه منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السمع ولا الإسماع. الله أكبر. وقارئ الحديث باقتصاره عن فهمه كمثل الحمار، تعرفون حمار؟ وقارئ الحديث باقتصاره عن فهمه كمثل الحمار، ماذا؟ فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسمى رجاله وما حواه علمه. علوم الحديث كثيرة، هذا هو طلب الحديث، ما حدثنا بل في عصرنا وصل الحج إلى أن يعرف حدثنا نفسه. يقول يفتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، عبد الله عليك حدثك محمد بن رافع؟ ما يعرف كيف يقرأ الكتاب فضلا. هم يتكلمون عن دقائق العلوم على الطالب أن يعرفها، ليس مجرد كونه طالبا للحديث يعفيه عن التعمق والغوص في حقائقه، لا ما يعفي ذلك، بل شبهه قال وحمل له طالب الحديث بالجسار يعني فهي كمثل الحمار، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ماذا فيها. هذا هكذا فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته

وإذا رويت ففتش. متى تفتش؟ لازم بعد أن تكتب ويتفرط المجلس على هل هذا الذي قاله الشيخ على صحيح أم غير صحيح، هذا ما يوحى إليه تكلم بإجتهاده صحيح ولا. بعد ذلك تنقح ما كتبته، تنقح ما كتبته وتراجع هل صحيح أو غير صحيح، سواء كان دكتور لغويا حكما حديثيا أو حكما فقهيا أو ما إلى ذلك. بعد ذلك تنقح وتثبته ويكون كتابك محفوظا لديك، لأنك ستحتاج. ما يعيش الناس دائما إنما يموتون وأنت تكون وتقوم مقامهم، فإن ذلك تستفيد من هذا ولا تكون خاليا. وبمذاكرته معتمدا ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، يعني اذا وجده سواء كان مثله بالمرتبه او فوقه او تحته. شوف والعلم، اسمعوا هذا الكلام، هذا من النور. يقول هو في ترجمته ما كتبه، يقول ايه في ايام حداثتي وايام طلبي، يقول كنت اشتغل طيب 12 فن من فنون العلم، 12 فن الآن أكثر 17 20 فن ما شاء الله عندنا الحمد لله، لكن أين الرجال؟ فالمهم يطي ذلك كلها، ما يحتاج إلى الشرح يشرحه، وما يحتاج إلى النفس ينسه، ما جد مطالع الأيام ذاته، وما هذه كلها حتى كما ذكرت لكم لما اشترى كتاب المجسد ولما فاضل المهم هكذا كان يقول لك هنا. فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، حتى إنه كده في ترجمة الزهري رحمه الله إذا رجع الزهري قالت له خادمة أما يا فلانة اسمعي إن فلانا حدثني بك، يا شيخ أنا ما عندي حاجة، عندي هنا في مطبخ من بعد ذلك. تقول لا اسمعي أنا أستفيد وأنت خليك بس أنت اسمعي. قدر أنها طالب ويملي عليها، مراده ما هو استفادة هذه، وربما لا يعني لا يكون أكثر، لكنه يريد أن يثبت محفوظاته لا ينام عليه حتى يراجعه. هذه تعتبر مراجعة. يقول لك ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات اثنين، يعني إذا كان ماهرين، بل أياما ساعات بل أيام تطالع وتحفظ أكثر. وليكن في مذاكراته متحركا للإنصاف، لأن بعض الناس لا يريد إلا علو نفسه دائما، زون أصاب بقطع. لا تكن معاندا بل كن منصفا طالبا للحق، فإذا أصاب صاحبك أشكره وادعو الله له، ولا تعد وجهك ولا تدمر في نفسك عدوا له، لأن الله تعالى لا، هذا ليس من سمة مريد الآخرة. مريد الآخرة سواء نصاب مقطعه عنده متحريا للإنصاف قاصدا للاستفادة أو الإفادة لأحد الأمرين، إما تستفيد من صاحبك أو تريده، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، يعني معناه يا أبا فلان، يا سيد فلان، يا فلان، يعني لف عني فلان، ولا تغمز عليه بألقاب لا يرضى، الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. هكذا قال انتهى كلام النووي رحمه الله، وكلام نفيس جدا. وقال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى فيما كتبه على عين الترمذي، ولا بد في هذا العلم، حينما يتكلم علم العلل، من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا علم المذاكرة به الأصل الأصيل أن تذاكر أهله وتقرأ عليهم وتأخذ منهم وتناقشهم، هذا هو الأصل الأصيل. لكن فقد الزمن قل أهله، أو لست يعني مواتيا لك يعني الوصول إليهم، أو هم لا ينبسطون ولا ينشرحون لك، ماذا تعمل؟ فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به. إذا لم تجد شيخا أو زملاء ماهرين بالفن وتستفيد منهم ويفيدون وتفيدهم، ماذا إذا لم تجدوا ما أن تتيمموا؟ المؤلفات، هذه ضررها كثير، لكن لك بطول الممارسة والمجالسة لها والغوص فيها ستستفيد. أما في أول الوهلاء ربما تقع في مغلطة فيكون الضرر أكثر، لكن ما كان الأمر أن تتوكل على ربك وادعو الله تعالى أن يفتح عليك وقرأ كلامه. تلك الأئمة العارفين بك يحيى بن سعيد القطان ومن تلقى عنه أحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهما،

وسوف هذه الحكاية حكاية بنائه لأنه حرف وهنا اسم لأن هذه مراد لفظه وسوف وسوف ثلاثة أوجه أولها سوف تقول إيه سوف في محل جر معطوف على السين مبني على الفتح معاملة له إيه لأصله إنه حرف حكاية لأصله يعني سوف تقول إيه مجرور معطوف وعلامة جلسة الظاهرة ونوّن باعتبار أنه لفظ يعني ما في علتان سوف معطوف مجرور وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية وإيش والتأنيث علم على الكلمة وكذلك أيضا صار مؤنثا معنويا هكذا تنون ولا تنون يجب ها ويقول ما لي في الكافية وإن سبس لأداة الحكمة فابني أو احكي وجعلنها اسمع فابني أو أعرف ولا فحكي فحكي أو أعرف وجعلنها اسمع شوف هذا قال ابن مالك يقول مثلا ضرب فعل ماض هذه بناء حكاية لأصلها ضرب فعل ماض هذا إعراب ضرب فعل ماض هذا إعراب منع للصرف لماذا للعالمية وعلال الشيخ كلمة وقد نظم الشيخ عبد الله بن محمد يعني المناسي رحمه الله تعالى لغات سوف المذكورة بقوله لأربعين لغات سوف قد رووا عن محكمين سوف وسب وسي وسو عن محكمين سوف وسب وسي وسو عن محكمين كان قاموس معه محكم ما عنده لكن نقله من كتاب آخر يعني معناه وقاموس تكلم نقل عن محكم عن محكم محكم هذا لابن سيدة هذا الكتاب الآن مطبوع الأول ما كنا نعرفه إلا باسمه فقط الآن والحمد لله جاء محققا ومضبوط وهو إلى آخره الحمد لله الآن ما شاء الله لكن الهمم ذهبت معه أما النعم التي فتحها الله علينا ما فتحها على أمثالنا من أهل العصر ومن قبله من تهذيب الأزهاري ما كنا نعرف إلا اسمه كم مجلد ما نعرفه الآن جاء ما شاء الله محقق وابن فارس المجمل في اللغة وكذلك أيضا المحكم بن سيدة وكذلك محيط المحيط العظم المحكم في المحيط العظم في اللغة وكذلك أيضا صحاح الجوهري كنا نسمع خبره بس صحاح الجوهري طبعا وكذلك ما شاء الله كتب اللغة يعني تقريبا كثير منها طبع الآن ولكن لو سألتكم حبة حبة ربما لا تعرفون هذه الكتب فضلا عن أن تطالعوها أو تشتروها وتكون في مكتبات هذا أوصيكم ثم أوصيكم أن تأتوا بكتب اللغة وكتب النحو وكتب الحديث وكتب التفسير لازم هذا لأنه هذا كما ذكرنا قبل قليل المتخصصون بهذه الفنون قلة أو ماضي إذا أنتم تستفيدون منها مباشرة بطول الممارسة وعلى قدر يعني قوة همتكم وبذل جهدكم فلكن المشكلة أن بعض الناس ما يعرف حتى أسمع الكتب غريب واحد كنت في ميناء مسجد الخيس زمان أقرأ أراجع أدية ابن مالك فاستمع إلي وقال هذا كلام حلو ما هذا الكتاب فقلت له هذا أدية ابن مالك في النحو قال أنا في متوسطة كذا وفي ابتدائي كذا أدرس مادة النحو ولا أعرف هذا الكتاب ولا أعرف الكتاب هذا وهو متخصص في النحو درس غريب هذا الله المستعان هذا يرى سوف وسوف وسوف كلها لغاتها والمشهور سوف وهو الضمير للشأن وهو ما تفسره الجملة بعده ضمير الشأن معناه ضمير تفسيره متأخر وقلنا ايه في ست مسائل سبعة ولا ست من يحفظ الأبيات في ست مسائل الأصل في ضمير الغائب أن يكون مرجعه متقدما إما لفظا وإما رتبة لكن سماه في بعض المسائل ست مسائل أن يعود الضمير ضمير الغائب إلى متأخر لفظ ورتبة ومن جملتها أعد الباب ضمير الشأن الضمير يتقدم وتفسيره يأتي جملة بعده تفسره مثل هذا وهو إذن هذا الضمير يفسره ما بعده أي الشأن والحال إن نادك في الهمزة ويحتمل فتحها على أن هو ضمير يعود على ما ذكره من الشريطة وإنما ذكره على تأويل المذكور يعني لو تركها جعله ضمير الشأن ما نحتاج أن نكسر إن ويكون الضمير راجع إلى ما قبله